سؤال: امرأة عندها 51 سنة وتريد أن تحج، فهل لها أن تذهب إلى الحج برا منفردة، مع العلم أن النفقة ستكون 45,000 جنيه؟ الجواب: أما سفر المرأة من غير ذي محرم منها فظواهر النصوص تمنع ذلك، وجمهور أهل العلم على المنع من سفرها حتى في سفر الحج، حتى جعل الحنابلة وجود المحرم جزءا من الاستطاعة التي هي سبب الوجوب، فكل من لا محرم لها فليست مستطيعة للحج، وليست مكلفة به، ولا مخاطبة بوجوبه، فضلا عن كون سفر البر فيه مشقة، وتحتاج النساء إلى من يعتني بهن ويقوم بمصالحهن.